هل يعد المغني من جنود ابليس وهل تقبل شهادته؟ وهل يحاسب المسلم لو قال لشخص عاص او فاسق انت احد جنود ابليس او انت شيطان؟ كل من دعا الى الشر هو من جنود ابليس. ابليس او جنود. كل من دعا الى المعاصي او البدع سواء بالغنى او بالكلام من غير الغنى او بالخطب او بغير ذلك، كل من دعا الى البدعه او الشرك او المعاصي من المغنين والعازفين واهل البدع والدعاة الى الزنا والقمار والمعاصي كلها، كله من يريد الشيطان. حزب الشيطان هو دعاة الفساد، حزب الرحمن هو دعاة الحق والهدى. فمن دعا الى الحق بفعله او قوله هو من حزب الله ومن جنود الله. ومن دعا الى المعاصي والبدع والشرك بالغنى او بالكلام الاخر او بالخطب او بالكتابات او بغيرها هو من يريد الشيطان. نسأل الله.